عذب الكلام فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام. مرحبا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد مع عذب الكلام على راديو رقيب الثورة، معكم وفاء مهني. في ركن اخترت لكم اليوم، كتاب اليوم هو طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف هو كتاب لابن حزم الأندلسي، وصف بأنه أدق ما كتب ما كتب العرب في دراسة الحب ومظاهره وأسبابه. ترجم الكتاب إلى العديد من اللغات العالمية، واسمه كاملا طوق الحمامة في الألفة والألاف. ويحتوي الكتاب على مجموعة من أخبار وأشعار وقصص المحبين، ويتناول بالبحث والدرس عاطفة الحب الإنساني على قاعدة تعتمد على كل شيء من التحليل النفسي من خلال الملاحظة والتجربة. فيعالج ابن حزم في أسلوب قصصي هذه العاطفة من منظور إنساني تحليلي. والكتاب يعد عملا فريدا في بابه، ويشمل نصائح وفوائد كبيرة يوزعها في أبواب. أبواب الكتاب. قسم ابن حزم كتابه طوق الحمامة إلى 30 بابا، بدءا بباب علامات الحب، باب ذكر من أحب في النوم، ثم باب من أحب بالوصف، وصولا إلى باب الوفاء، باب الموت، باب قبح المعصية، وباب التعفف. من هو ابن حزم الأندلسي؟ هو علي بن حزم الأندلسي، ولد في 30 رمضان 324 هجري الموافق لسبعة نوفمبر 994 ميلادي بقرطبة. من أصل أندلسي، ولد بمنطقة منتلشيم وبولبة بإسبانيا. يعد من أكبر علماء الأندلس ومن أكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا بعد الطبري، وهو إمام حافظ فقيه ظاهري ومجدد القول به، بل محيي المذهب بعد زواله في الشرق، ومتكلم أديب وشاعر ونسابة وعالم برجال الحديث وناقد محلل، بل وصفه البعض بالفيلسوفي. وقد كان وزيرا سياسيا لبني أمية. سلك طريق نبذ التقليد وتحرير الأتباع، قامت عليه جماعة من المالكية وشرد عن وطنه. عاش حياته الأولى صحبة أخيه أبي بكر الذي كان يكبره بخمس سنوات في قصر أحد وزراء المنصور، وتربى في تلك الفترة على يد جواري القصر. مؤلفاته. ألف ابن حزم في الأدب أكثر من 400 مجلد تشمل التاريخ والفقه والحديث والأصول، وهي على نحو 80,000 ورقة. وهذه قائمة بأهم كتبه. طوق الحمامة، شرح المحلى المجلى، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الإحكام في أصول الأحكام، الرسالة الباهرة، الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام، الإملاء في شرح الموطأ، مراتب الإجماع. وغيرها كثير. إحراق كتبه ووفاته. يرتبط بمصنفات ابن حزم حادثة خطيرة طالما تكررت بالأندلسي، وهي إحراق كتبه علانية بإشبيلية بيد أنها لم تفقد من جراء ذلك، فقد كان له جماعة من تلاميذه النجباء الذين قدروا فكره وحافظوا على كتبه التي كانوا يمتلكونها بنسخها ونشرها بين الناس. وفي هذا الظرف آثر السلامة وغادر إشبيلية إلى قريته من تلشيم التي كان يمتلكها ويتردد عليها، وظل بها يمارس التصنيف والتدريس حتى وافته المنية عشية يوم الأحد 28 شعبان 456 هجري الموافق ل 15 يوليو 1063 ميلادي. وهذه بعض مقتطفات من طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي. الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. علمنا أن المحبة ظروب، فأفضلها محبة المتحابين في الله عز وجل، إما لاجتهاد في العمل، وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب، وإما لفضل علم يمنحه الإنسان، ومحبة القرابة، ومحبة الألفة، والاشتراك في المطالب. نفس الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات ببعض الأعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية، فلم تحس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي، ولو تخلصت لاستوي في الاتصال والمحبة. فليس لعيني عند غيرك موقف، كأنك ما يحكون من حجر البهت، أصرفها حيث انصرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. وإذا قمت عنك لم أمشي إلا مشيا عان يقاد نحو الفناء، في مجيئي إليك أتحث كالبدر إذا كان قاطع للسماء، وقيامي إن قمت كالأنجم العالية الثابتات في الأبطئة. عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في عذب الكلام على راديو تروازير. مرحبا بكم في ركن اخترت لكم. اليوم معنا موهبة جديدة من ربوع مدينة الرقاب. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم بدر الدين أولاد الحاج علي، أصيل مدينة الرقاب، عمري 26 سنة، ولدي هواية الكتابة وكتابة الخواطر خاصة. بدر، وقتاش بديت تكتب؟ والله عندي عام كيكا، كنت نقرأ برشا وعندي عام وليت نكتب كل مرة حاجة. انشرتش في مواقع التواصل وإلا في جرائد وإلا مجلات؟ لا ننشر كان على الفيسبوك. شنو هي المواضيع اللي تكتب فيها؟ والله نكتب في برشا حاجات، نكتب على الطفولة متاعنا، نكتب على الصغر، نكتب على الأحلام، نكتب على الحبيبة، ونكتب على أمي زي. نكتب ديما مواضيع تكون بدايتها واقعية وبعد ديريكت ندخل في خيال، تبدأ معايا أنت في خيال، في الأخر نرجع بيك للواقع. تكتب على النمط العمودي وإلا شعر حر وإلا خواطر؟ لا نكتب نثر، أنا نكتب نثر في شكل خواطر. خواطر لما تبدأ طويلة شوي في شكل نص نثري. تفضل، نجم مش تقدم لنا حاجة من اللي تكتب فيه؟ أي هذه كتبتها عندي تقريب في شهر جوان فارط ولقيت صدى. لا أريد أن أقول صباح الخير للجميع، ولا أريد أن أخاطب أحدا منكم أو أكلمه. من الآن لن أقول صباح الخير سوى للطبيعة، كيانها ينتظرني كل صباح في الحقل خلف المنزل. أذهب إلى جذع شجرة يابس، أجلس وأتأمل كل شيء، أدخن سيجارة وكأني أدخن غليون القيصر، أتنفس نسائم الصباح الممزوجة مع النيكوتين المهرب، وأرى في الصباح وجه حبيبتي فتاة 17 تمشي الهدين وتعد لي القهوة، أحتسيها على عجلة وأحمل بندقيتي وأنطلق للحرب كجندي وفي لحب وطنه وحبيبته معا. انتهى سيجارتي الأولى، أنظر هنا وهناك، لا شيء خلفي، أمي لم تأتي بعد. أشعل سيجارة الثانية، فيها أنتقل إلى مدخل خليج المكسيك. أنا أدخن سيجارا كوبيا خالصا فوق الجذع اليابس الذي تحول إلى أريكا، أستلقي فوقها وأسترق النظر إلى عشيقتي فتاة 20 تجلس قبالتي وتقترب مني بين الفينة والأخرى، تستميلني بنظراتها الغاوية، تقرأ لي كتابا عن العشق والخطيئة، وتتلعثم كلما وقع لسانها عند كلمات الحب والعشق. تلقي الكتاب وتستلقي فوق صدري لتسرق مني قبولات عنيفة، أغمض جفني لأجد نفسي لازلت مع الطبيعة في غرب أمريكا أو في بوغوتا تحديدا، أدخن الماريخوانا والحشيش ولا أرى سوى امرأة 30، هي الطبيعة، هي الحب، هي العشق، هي هبة الغليون وثورة السيجار ونشوة الماريخوانا، هي الطبيعة، هي النسيم، هي كل الأرض ونصف السماء. أغازلها، أشرب معها حتى أثقب حذائي، حتى يتملكني يقين بأن الأرنب سيصفع الدب. حينها أؤمن بأن الشيطان والملاك سيجلسان ذات يوم على مائدة كبيرة في كازينو مونتي كارلو يلعبان القمار. أنتشي بالنظري إلى جسدها المكتنز، لن أحبها ولن أعشقها، بل سأسحب بندقية الصياد العائد من الحرب وأجلس على الأريكة الكبيرة أجد رصاصة واحية باقية من الحرب فأطلقها على رأسه. ستفزع أمي من صوت الرصاص فتأتي مسرعة، أروي لها القصة فتضحك معي طويلا، ونعود إلى البيت لتناول خبز الطابونة المجمر والزيت واللبن. فماش واحدة أخرى تنجم تقدمها المستمعين؟ أي هذه زادة خاطرة أخرى كتبتها زادة في الصيف. معناها جمعت فيها أشهر السنة بالعربية وحبيت نكون منها معناها حاجة أبدعت فيها. هيا تفضل. سأرتدي معطفا طويلا وقبعة رعاة بقر وحذاء سانتياغو. سأحمل بين طيات ثيابي مسدسا نصف آلي فيه رصاصتين. أمر على حديقة جارنا لأقطف منها وردة بيضاء، وأسرق كتاب 100 سنة من العزلة من مكتبة صديق علي. أحملهم في حقيبة ظهر بالية، وأركب حمار عمي وأنطلق في طريق بلا نهاية. سأحمل جمرة من شهر كانون الأول وأخرى من كانون الثاني، أعطيهما هدية للعم فبراير. سيعطيني تذكرة عبور إلى الربيع، هناك سأدعو آذار ونيسان وأيار للعشاء وتناول الجوع. ثم أسرق كل ورودهم وألقي بوردة الذابلة، فقد قالت لي إحداهن أنها تريد ورودا يانعة. أواصل رحلتي فأطعم الحمار من شهر حزيران، وآكل أنا من أعناب تموز وأنتظر آب، لم يأتي فقد أرهقته الحرارة. أواصل رحلتي فأعطي كتابي لأيلول ليعطي لكل طالب عائد صفحة من آلام جابرييل غارسيا ماركيز. أقتل الحمار عند تشرين الأول بالرصاصة الأولى، وأنثر الغبار على معطفي وحذائي، ثم أنتظر أواخر تشرين الثاني حتى ألقى حبيبتي فأقدم لها زهور الربيع وأنتحر بالرصاصة الثانية بين نهديها. بدر، من الكتابات متاعك تبين متأثر برشا بالثقافة المشرقية، معناها مشي ما هيش متوسطية، مكثرها منحة مشرقي وإلا ما بعد البحر المتوسط. نجمع بين الثقافة الشرقية ومتأثر برشا زادة بكتابات أمريكا اللاتينية كما تشي جيفارا وغابرييل غارسيا ماركيز، والطبيعة متاعهم والخيال اللي عندهم، أصل طبيعتهم تعطيهم إلهام برشا باش يكتبوا، فهمتني؟ نولي نقرأ لهم ونعيش معاهم اللي يكتبوه، فهمتني؟ وبعد نكتبوا أنا ونزيد اللي أنا نتخيل اللي نكتبه، نتخيل من اللحظة اللي نبدأ أنا قاعد فيها في بلاصة ونبدأ نتخيل ونكتب، لأنك أنت تبدأ في خيال معي، نخليك تغوص معي في خيال، في الأخر الكتابة نرجعك للواقع اللي أنت نحسك اللي أنت كنت تحلم معي. وفي كتاباتك ما عندكش اللي هو مربوط بالواقع التونسي بواقعنا نحن؟ والله عندي اللي هو معناها على صغري، على قرايتي، على الآلام اللي عشناها، فهمتني؟ في المدارس، عندما كنت في المدرسة كانت أمي تتعب كثيرا في إيقاظي صباحا، تأتيني إلى الفراش مرات عدة وفي الأخير تسكب عني بعض الماء البارد. كان رائعا ولذيذا جدا ذلك النوم، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح. كانت تحضر لي ما تيسر من خبز الطابونة المجمر والعجة، هو الفطور الوحيد الذي يضمن لأحشائي الدفء. كانت تضع لي بعضا منه في لمجة كلمجة من منتصف النهار، كنت أتفاخر بها بين أقراني، فهي وليمة بالنسبة لنا نحن الفقراء. كنت أقطع العديد من الكيلومترات كي أصل، أتعذب كثيرا خاصة في الشتاء. كانت أمي تعطيني بيضة مسلوقة أبقيها في يدي كي تدفئها قليلا. طبيعتنا كانت قاسية جدا، كنت أمر عبر حقول الزيتون واللوز، كانت غالبا مسيجة بأشجار الصبار والتين الشوكي. طريق المدرسة وعر مليء بالوحل والأماكن المقفرة والكلاب أيضا. في أيام المطر تلبسني أمي كيسا بلاستيكيا كي لا تتبلل محفظتي وكتبي، وحين كنا نلتقي في المدرسة كنا نحرق الأوراق وأغصان التين الشوكية اليابسة كي نتدفأ. كان لنا صديق شرير جدا، حربي لأبعد الحدود، سريع كالأرنب يجيد رمي الحجارة، خبير في التسلل لسرقة الخوخ من البساتين، ثعلبا آدميا. ذات يوم كنا نتمشى ونتجاذب أطراف الحديث، فقلت له علمني الحيلة كي أصبح سريعا مثلك، فرفض ذلك وقال إنه لن يؤتني الحكمة إلا إذا اقتسم معي لمجتي. وافقت وكان له ما أراد. عندئذ قال لي ارفع رأسك إلى السماء واغمض عينيك وانطلق بأقصى سرعة. قمت بما طلب، لكني لم أقطع بضعة أمتارا حتى سقطت على الحجارة المسننة وسال دمي من أطراف النحيلة. استشطت غضبا وانهلت عليه ضربا مبرحا، فما كان منه إلا أن عضني عضة اقتطع من معصمي قطعة صغيرة. ودارت معركة عجز حارس المدرسة عن فضها. تدخل المدير فعلقوا في باب القسم، أما أنا كنت نجيبا في دروسي وكان لي الأمان. ومنذ ذلك الوقت كان بيني وبين ذلك الفتى ثأر لم ينتهي إلا عند أيام الإعدادية. مدرستنا كانت جميلة، نفرح كثيرا إذا كان الفطور في مطعم المدرسة مرقا، وتزداد فرحتنا بحصة التربية البدنية كنا نقضيها في لعب الكرة. يوم الجمعة أيضا كان يفرحنا، الرجل العجوز صاحب الدكان كان يعطينا الحلوى كصدقة. حصة التقنية كنا نغادر القسم لنغرس الأجزاء الأشجار وننظف الساحة، كانت أيضا مدعاة للفرح. لا نعرف شيئا سوى الدراسة والجوع. الأولياء كانوا يثنون على المربين إذا ضربوا أبنائهم. قطعت عشرات الكيلومترات حتى صرت أعرف عدد أحجار الموجودة في الطريق، وفي المساء أعود إلى المنزل آكل ما أجد وأنطلق لأشغال الحقل أو أي شيء يطلبه مني أبي حتى وقت العشاء. أتناول العشاء وأنهي واجباتي، غالبا تكون على ضوء شمعة أو قنديل وأنام. هذه هي حياة المدرسة. كانت في ظاهرها بؤس وشقاء، لكن بين طياتها لذة لا يعرفها إلا من تشردت طفولته بين مطاردة الفراش وأعشاش العصافير ومطاردة الأحلام أيضا. سأظل وفيا لها، عاشقا لها. بين جدرانها تكونت شخصيتي وصقل كياني، وصرت أعرف من أنا وكيف كنت وكيف أصبحت. كلما تذكرت مدرستي آمنت بمبدئي، إن لم تكن أنت فأنت لست أنت، كن أنت وثق بنفسك. يعطيك الصحة. خاطر الخاطر اللي كتبتها هذه وإذا النص دغدغ فينا الناس الكل، فترة الدراسة فترة الطفولة خاصة اللي عاشها في الوسط الريفي. في الوسط الريفي بالحق، معناها احنا اللي عشنا في الوسط الريفي وقرينا في المدارس الريفية، معناها كي تو كي نتذكر بالحق تعذبنا برشا وناضلنا برشا، معناها ناضلنا بالحق في سبيل اننا نتعلم وفي سبيل اننا نتكونوا، ولكنها صنعت رجال ونساء. هي صنعت مواهب. أكيد جدا. أنا نفرح، أنا كنت عدم بحث المدرسة نتذكر بارش حاجات. نتذكر أول نهار دخلت فيه نقرأ، نتذكر نهار نجحت في سيزيام وقت اللي عطوني جائزة، وكي نتذكر الأيامات متاع التعب والشقاء والضرب متاع المعلم زيد تعز علي الأيامات هذيك. نتمنى لو كان ترجع بالحق، على خاطر هي اللي صنعتنا وهي اللي صنعت لنا شخصياتنا. وبالحق معناها أنا واحد من الناس نؤمن اللي من منطلق مدرستي اللي قراوا معي كل ينجموا يعملوا حاجة في حياتهم وينجموا يصنعوا حاجة لرواحهم والعائلاتهم ولبلادهم. يعطيك الصح بدر. نعاود نذكر مستمعينا أنه فضاء عذب الكلام مفتوح لكل مواهبكم لكل إبداعاتكم. الكل من يأنس في نفسه قدرة على الكتابة وعلى معانقة القلم والورقة يتفضل بحذينا. راديو رقاب يفتح لكم ذراعي ليحتضن مواهبكم. عندك كلمة أخيرة تفضل بدر، شنجم تقول؟ والله مشكورين جدا على الاستدعاء هذا، وبالحق معناها زد الاستدعاء هذا يعطيني تحفيز وشجعتوني باش نزيد نكتب اكثر، على خاطر تشوف الوسط متاعنا معناها ما فيش متنفس باش الواحد ينجم يفرغ فيه طاقاته. حاجات كيما هذه تنجموا تشجعوا برشا شباب وبرشا عباد عندهم برشا مواهب، وراهي تنجم تكون تمشي هباء منثور ادراج الرياح. أما بفضلكم أنتم فضل الركن هذا يعطيكم الصحة، نجموا تسقلوا برشا مواب، نجموا تشجعوا برشا عباد ولو بالأمل. إن شاء الله إن شاء الله هذا هو هدف راديو رقاب الثورة، هدف الإطار اللي يخدم الكل هنا، إنه نحتضن مواهبكم. ونعاود نذكر إنه يمكنكم تتصلوا بنا على 76 641 406، وإلا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو رقاب الثورة. تفضل بدر، عندك مضيف آخر حاجة؟ في كتاباتي، بحكم اللي أنت تأثرت باللي كتبته على المدرسة وعلى الصغار، زاد عندي عندي خاطرة قصيرة شوية، أما على قرايتي في الإعدادية والثانوية في المعهد معناها. الساعة 12:30 تقريبا، رياح خفيفة تهب على المدينة من كل فج عميق، وسحب قليلة تناثرت على السماء كما تتناثر علب الجعة أعقاب جلسة مجنة. طبيعة حزينة تماما كقلوب المراهقات الفاشلات والعائلات المعوزة والأحزاب الخاسرة في الانتخابات والوضع العام للبلاد. تتلخص الحالة عندما تنظر لوجه السماء العبوس. هذا الطقس يذكرني بأيامي في الثانوية، كنت أخرج في هذا مثل هذا الوقت من الفصل جائعا، لا أملك سوى مئات الملاليم، وأفكر كيف أوظفها بين فطور منتصف النهار والسجائر ولعب البلياردو. أقف أمام مطعم المدعو الحسين بن عيا، صاحب ألذ وجبة كفتاجي في المدينة. أنظر إلى مطعمه الصغير الرطب، لا توجد فيه بائعة جميلة كمطاعم العاصمة، ولافتة الأسعار تتغير من ساعة لأخرى. سندويتشات الكفتاجي، ابتسامته، صحونه الحديدية القديمة، وتلك الحنفية اللعينة التي تقطر قطرة واحدة كل ثانيتين. أعصار كاترينا يغمر خليج المكسيك وتعلن عنه روسيا اليوم، وحريف عم حسين لا يزال يغسل خنصره وبنصره. هذا الفيلم القصير يمر وأنا أقف على عتبة الباب، أفكر كيف سأحتال بمليمات القليلة وأستخلص منها تقسيما عادلا يغطي كل حاجيتي، وفي الآخر أصطنع فلسفة أخرى مخالفة تماما، أقنع بها نفسي أمام الوضع الراهن البائس. نصف خبزة وقطعة من الجبن تشبعني ولا تحقق لي لذة وتوفر لي ثمن البلياردو. إذا أترك لذة الطعام وأتناول الجبن وأنطلق نحو قاعة الألعاب، وأنا أصطنع ابتسامة كلها بؤس وألم ولعنة، وأضحك طويلا عندما أتذكر أحمقا قال: المال لا يصنع السعادة. يعطيك الصحة. هكا شرفت الحصة على النهاية. نعاود نشكرك بدر، ومرحبا بكم، مرحبا بكل مواهبكم في الكتابة، نثر خاطرة، شعر، قصة قصيرة. نعود نذكركم بوسائل الاتصال متاعنا 76 641 406، وإلا على باش فيسبوك راديو تروازير. كانت معكم وفاء مهاني، إلى لقاء قادم. عذب الكلام، فصحة في سماء الكتاب لمعانقة الورقة من جديد. عذب الكلام، مساحة إذاعية، خواطر أشعار وإصدارات أدبية. عذب الكلام.